الشعر ويساعد على تغذيته وتنعيمه وحمايته. كل ما عليك فعله هو مزج صفار البيض مع معلقتين زيت زيتون وإضافة القليل من الماء لتخفيف المزيج قليلا، ثم اغمسي أصابعك ودلكي فروة الرأس ببطء، وبعد كده أنشري بقية المزيج على كامل الشعر واسمحي له بالبقاء لمدة 15 إلى 20 دقيقة على الشعر قبل ما تغسليه بالشامبو، ويمكن تكرار هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع. كمان قناع زيت الخروع مع زيت اللوز. زيت الخروع من العلاجات الطبيعية المفضلة لنمو شعرك بشكل سريع، خاصة إذا قمتي بخلطه مع زيت اللوز الحلو بنسب متساوية. دلكي فروة الرأس بلطف وأحرصي على تغطية كامل الرأس والشعر، اتركيه لمدة ساعة أو ساعتين، أو ممكن تسيبيه من بالليل لغاية تاني يوم الصبح. واغسلي شعرك كويس جدا، هتلاحظي فرق وهتلاحظي إن الشعر بينمو بشكل أسرع وأكثر صحة وتألق. كمان عزيزاتي، الموز بيحتوي على فيتامينات A وB وC، بيساعد على نمو الشعر بشكل أسرع، يصبح أكثر صحة ونعومة وليونة. هاتي ثمرة موز ناضجة، اخلطيها كويس في الخلاط لتضمني ثلاثة تطبيقة وضعها على الشعر، وعشان تقدري تنضفي الشعر منها كويس ممكن تزودي لها زيت زيتون أو زيت جوز هند للعجينة قبل ما تضعيها على شعرك. غطي الشعر بغطاء بلاستيكي، اتركيه لمدة 20 دقيقة، وكرري العلاج ده مرة واحدة كل أسبوع. هتلاقي مفاجأة، يعني هتلاقي شعرك فعلا اتغير بشكل كبير، بقى صحي، بقى بيلمع، بقى بيطول. عزيزتي بشكرك جدا وإلى اللقاء. لك أراك تحيات زميلاتي مهندسة الصوت أمال مسلم، وتحياتي على الموضة مع منال النجار. على راديو اسكندرية 101.1 FM رمضانك أحلى. جدلك دايما يا كريم يا كريم دايما ريم نشكر فضلك دايما يا كريم نشكر فضلك يا دينا بعطفك وبعدلك دايما يا كريم نشكر فضلك يا دينا بعطفك وبعدلك دايما يا كريم نشكر فضلك يا دينا بعطفك وبعدلك دايما يا كريم نشكر فضلك يا دينا بعطفك وبعدلك الإسكندرية تقدم عزيزي المستمع، أنت لا تحتاج إلى الكلمات لتترك أثراً في الدنيا، بل إلى الخير، إلى الحب وحسن الظن بالله. عندئذ ستكون نفسك عامرة بهذه القيم. نفوس عامرة. نفوس عامرة يبحث عنها ويقدمها أحمد وهبة. أحبتي في الله، المحبة والأخوة في الله نعمة من الله، والتواصل مع الأحبة والأصحاب أنس ومسرة، وهم للعين قرة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول المولى عز وجل، حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي، رواه أحمد. ويقول صلى الله عليه وسلم، إن رجلا زار أخا له في الله، فأرصد الله له ملكا، فقال أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخي فلانا، فقال له لحاجة لك عنده؟ قال لا. قال لقرابة بينك وبينه؟ قال لا. قال فبنعمة لك عنده؟ قال لا. قال فيما؟ قال إني أحبه في الله. قال فإن الله أرسلني إليك أخبرك بأنه يحبك لحبك إياه، وقد أوجب لك الجنة، رواه مسلم. ويقول لقمان الحكيم لابنه، يا بني ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله أخا صادقا، فإنما مثله كمثل شجرة، إن جلست في ظلها أضلتك، وإن أخذت منها أطعمتك، وإن لم تنفعك لن تضرك. ويقول فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ما أعطي العبد بعد الإسلام نعمة خيرا من أخ صالح، فإذا وجد أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم خير أخ لأبي بكر ولعمر ولعثمان وباقي الصحابة، غير أن علاقة أبي بكر بالحبيب كانت متميزة، قال عنها الحبيب، إن من أأمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، فقد كان أبو بكر صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الرسالة، وفي مختلف مراحل الدعوة تحمل ألوانا من الأذى، ويكفي موقفه أثناء الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة الذي خلده القرآن الكريم إلى يوم الدين. وقال الشافعي، إذا كان لك أخ أو صديق يعينك على الطاعة فشد يدك به، فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهلة. وكان الشافعي صديقا للإمام أحمد لا يفارقه أبدا، وذات مرة

كل مرة هنحكي معاكم حكاية رمز من رموز شهر رمضان الكريم، ونعرف هو ليه ارتبط بيه. وحكايتنا النهاردة عن فانوس رمضان. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. حيكون فرح وثلاث الليلة، ثلاث الليلة، حنغني ونعمله الليلة، وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس. خلونا نعرف حكايته ايه وليه ارتبط بشهر رمضان. واللقاء مع الدكتور ابراهيم رجب، مدرس التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية باحدى الجامعات الخاصة. النهاردة هنتكلم عن الفانوس. الفانوس في صدر الاسلام كان بيستخدم في الإضاءة ليلا للذهاب إلى المساجد وزيارة الأصدقاء والأقارب. وكلمة فانوس نفسها هي كلمة إغريقية وتشير إلى إحدى وسائل الإضاءة. أما بالنسبة لأصل الفانوس فهناك العديد من القصص وراء أصل الفانوس. أولها أن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هلال شهر رمضان. والقصة الثانية تقول أن أحد الخلفاء الفاطميين أراد أن يضيء شوارع القاهرة طوال ليالي شهر رمضان احتفالا بهذا الشهر، فأمر كل شيوخ المساجد بتعليق فوانيس ويتم إضاءتها عن طريق شموع توضع بداخلها. وأيما كان الأمر فظل الفانوس رمز خاص بشهر رمضان خاصة في مصر، وهذا التقليد انتقل من جيل إلى جيل، ويقومون الأطفال الآن بحمل الفوانيس في شهر رمضان والخروج إلى الشوارع وهم يغنون ويحتفلون بقدوم شهر رمضان. ولا سيما أن الكثير من الناس أصبحوا يعلقون فوانيس كبيرة ملونة في الشوارع وأمام البيوت حتى على الشجر. وأول من عرف فانوس رمضان هم المصريين، وذلك يوم دخول الخليفة المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة وهو قادما من بلاد المغرب، حيث اشترك الرجال والنساء والأطفال في الترحيب بالخليفة وهم يحملون المشاعل والفوانيس الملونة والمزينة، وذلك لإضاءة الطريق إليه. وهكذا بقيت الفوانيس تضيء الشوارع حتى آخر شهر رمضان، لتصبح عادة يلتزم بها، ويتحول الفانوس رمزا للفرحة وتقليدا محببا في شهر رمضان كل عام. أما بالنسبة لانتشار ظاهرة الفانوس المصري فانتقلت فكرة الفانوس المصري إلى أغلب الدول العربية وأصبح جزءا من تقاليد شهر رمضان، ولا سيما في المدن الكبرى العربية مثل مدينة دمشق وحلب والقدس وغزة وغيرها. فانوس مدفع مع هبة حنفي. مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن. شمعة بتكبر ايوه في فانوس اخضر ايوه، رمضان نور ايوه وهلاله يبان دايما فرحة. رمضان فرحة ايوه، شجرة وطرحة ايوه، الدنيا بلحة ايوه، بيتك عمران بياميش رمضان. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان